بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزد وبارك إلى يوم الدين. أما بعد، درس دين الفرنسي ديل كتابة كمان بند نوي سنوانيك بو إنسان مزاعد سنوانيك أمني وآسايش دروس أمنية للمجاهدين. قيشتنا أسلوب السامي لأساليب التحقيق أو شيان أسلوب التشكيك وهز الصلات دخلنا جمانة ولو إشي توهتا أو قيوندي توهتا لبين خوت خواجي ولا لبين خوت أو برانا لبين خوت جماعتك دانا كذي بكنوا بدخلنا جمانة وكذي أو قيوندي بكنوا كتوهتا هذا قيوندي بمراتب تلا بين خوت خواجي ولا تلا بين خوت الدينة التزامة تلا بين خوت برانا تلا بين خوت جماعتك تلا بين خوت فكرة لبين خوت إيمان دانا بدخلنا جمانة او اسلوب السام يعني هول دادن اگر هست يعني كرتو زور كابراياشي بالتبوي او شتان التأثير التناكا لدانو اعتراف وعميل وبهش شوك اعتراف ناكي او اسلوب الدبلز او السيناريو همود لقا بكاردين هيتس يعني نافعين يدين اسلوب ترد لقا بكاردين. دلو يهدف هذا الاسلوب الى تشكيك المعتقل بعدة امور سنذكرها. هدف يعني سيا لو اسلوبي ولو برنامي او ايكا بدخنا قمان او كسي جرا معتقل بدخن جمانة ولو إشي خود. دل ليس بالضرورة أن يتبع المحقق هذا الأسلوب قبل غيره من الأساليب. دل شرني أو بيج أو تربيان أو. زار احتمال أو بيخنا بيج تعذيب وبيج همشته. زار بيخنا آخر مرحلة. زار لوسط مرحلة كان بيه هنا. دل ضرورتني إلا ليكاد باحتمال فاش بيش بيبكن. كما أنه لا يتبع أسلوبا معينا بمعزل عن باقي الأساليب. دلیل شرطش نیه هر زاری اسلوبک بینه او یکتر نه انتلا یک دانه بینه و هیچیتر نه زاری همو اسلوبکان لگه یک بکرده یعنی لید داده اعترافت پیده که عمیلت بوده یعنی فلیمت پیده رده یعنی همو تپیده که به یک دقه داد خواهد گمانو لدینه که زاروی دانه دانه ده که زاروی هیچ لوانه نکشتی تر ده یعنی فيستخدم جميع الاساليب وطوال فترة التحقيقي وطوال فترة التحقيق، ولكن يكون التركيز أكثر على الأسلوب الذي يشعر أنه مؤثر على المعتقل. بل أهم أسلوب كان لقى بكارديني لو ما ويلا بردسي وتحقيق لقى لك هم يبكارديني بل تركيز لسرس أسلوبك دكا كامي تأثير التدكا لكامي زعيفي بيشتر جسي نبضتي كردية شخصيتي ناسية كتول لسرك زعيفي ألو أسلوبه وأنا بردوام لديتا بيش اسلوبك زور تأثير التدكات نية كم يعني سن اشتك دكا تشكيكي بنفسي وبصمودي قمان دخات نفسيتت خود شخصي خود وبخورا قريد قمان دبودلوز دكات حيث يتم اشعار المعتقل بأن الاعتراف شيء حتمي ومسلم فيه بيت بيدك يعني روستم وتمانيش تمام في بليد علي هاي هاي هاي هاي روستم واي واي در از خواه مرکز و چی تو بیو اعتراف نکه و برو ایمیش من تیه لیره دانشتی بس این اومال خواه من بخواه زوری لتو مل استور تر هاتن داره زوری لتو روستم تر هاتن هواین زور برز بلام دو ازانی من چون اعتراف نکه بخواه وشته که چون استمن برو رو دانش مده بیاو اعتراف که و سر خود میشه نداره وشته چی یعنی مسلمه شته چی برایوه الا دبی اعتراف بکه وأن المحقق ليس في عجلة من أمري لما يتقلمني وكو مسألة قرقة كوريوية أو زاري أو باتو دليتم ده بوي نفسية التاق لما يتقلمني دلي فبيئتو أو زاري دبيتو لو بصبر تربلي أصلا من قلمني فرم يكتري دبينين وشرني الروب الرو الإنسان لنا أخي خوي دليتم برياري چواد دلي والله مرتد چون لدري في شك بيوانانا كتم بنية دزاني اولیش خوراگرین برانبر به نیت دزانم والله نابی دلت خوش بکم والله چند تو خوراگر بینی اول ناو درو خیت دتایت و مبدأ توی بو بدیار دکه هیچ پوچیتی خوشی بو بدیار دکه حتى تو بتوانا بي او برانبرت ضعيف دبي با ليت بداتن با هاوارك بلان لناخ وزور ضعيفة لناخ وزور روخاي برانبر با انسان مرده بلان اگر تو روخاي ولا ياز بلا وزور زاري او هواده گرو پم ددري فش دبتو لسر قلو دبي قصي گورة دبيتن دلي دتخانه گمانو دلي نمه هيت پلا ماني اصلا هيت پلا هيت عجل ماني دلي ويقومون بالسخرية منه مسخرت بيدكن استهزاءت بيدكن وبأنه بسيط في تكريب تفكيري ده لما أخوة زور سادة دزاين تزور بس سادة يبير ده كيوا زور بعقلي هم عند زاني ده ليه هم عند زاهم مسلمان زور مثقف وتيجي سام كرو زور بعقل أنا هو تسمع عم بير كرنا كتو بير ده كيوا وده بسلوب شيء ببي كانين ها بيدكن قشمري بيدكن يعني لو اشتانا أنا زور زور زيدكن شون كدين يعني بأخلاقية وأنه دلتي يحمل السلم بالعرض ويريد أن يقاوم المخزر بكفي دلتو أو قادر ما بيجي بيت خلق عواد أيضا السردك تو عواد دانا دلني عواد خلق شون بخ بيجي السردك سلم قادر ما دل قادر ما كتب ببيت سوانا ودانا بعكسه شون دل أو بو السردك يبو دقيت ما بستد ويريد أن يقاوم المخزر بكفي دلي ده لقد دريش شيء دريش ده زانتيا أو يبوزي بيدشتيني أو شيشة باركة كي صولي بيدشتيني وكرت كرت شي ده كي سي بيدلين خلاف بيادة شوزن شوزن تنبيني واني أفضل لشوزني أستورترو قورترا بلان سري چي وكو أوي درويش بكاري دينن أولا دموچاي عنددن درویش بکاری دینن اوان اوی پیدلین زرجی پیدلین نازم چی پیدلین اوی لکریب دی دا توپی نازم اوان چون پی نامرن نا او کرامتا لچی هاد یا ربی حمزه کوری عبد المطلیب برم یک مرد اوان لچی هاد او کرامتا نازم او بو او کرامتا بو مادم اوان اوانه دبا برون برامبر با اهلی کفر جهاد وکن تشیرو تیری لگ ندن برون جهاد وکن خوب فی شک تأثیر تان تینا کن اگر شکتان ابو لکفر کرد و عرب کن خوی است شکنی لکفر صلیبی کن ولی آن شکتان لکفر آوانیشه بذم بستم من یعنی هر پوچ کرد نوی مذهب که آن دلی و یورید ان یقاوم المخزر بکفی دلی اند تا مست شرمستی لگل او دری شب کرد شرمز لگل او سیغه دکری نکرد دلی انت زور به عقلی او قصانه دکن دانه بدرو خیانه ويتم تسريب بعض الكلمات على مسمعه عندك سؤال بين اخوان دي كان دعني تجد لي يقصد لك قال لك عندك الدعاء قصيده كان بانه بسيط وكان ضحيه اناس خدعوه ببعض المبادئ المزيفه فلي افضل احفظ صديقك جان وجيلت بيني انا اقصد لك افضل احفظ جيلا سير مكان ظهر جيل وهي حوله زي يستناقا بقز ولا بين اخوانا توش على اساس ما بس سيرت لك سيري عندك بيدنك دابا رول اولادك بخ جيله سكن بيد زين زور من بزي بيد تا بقز ولا كان يعني تو جيد لي انه بسيط وكان ضحيه اناس خدعوا بخوا زور ساده بخوا و بو ضحيه يعني بو فداء خلشك خلطان يعني هل يعني خلطان دلي بندگ مبادئی پروپوچندگ بیرو باوری نبجه هر که او تیم بیرو باوره کد پوچه تو یک سر بزنوانه کافر چکم استیزای بدین بیرو باوره من پوچه هی مرتدینه هی زندیقینه بیرو باوره من پوچه استاو کوتم لعراقی یک دو جاو برانه نشاندین دلی چهت کشت دلی فلان کس فلان زابطه چندت پاره ورگرد او با عمدن پسیاری پاره که دکنه او برایش دلی بو خرز اندک پاره انا بو اون ده مسلمانه کت کش دلی رکتر تیو بدکارت گمان ای مزریمینا او من مزریمم های تاغود من بو اون ده مسلمانی نا کشم بلام ایو عراق تان فروشت و جنکان تان فروشت بو ای توزگ من سب تان دست که من مزریمم یان ایو های مرتد دینا اره والا کافری ها هر بابت بی توپینی پارج لسب ده اینک بزور بگری پارج لسب ده هر بابت بی توپینی او زلط خانه گمانه ولی ایشکا باشه او خلکه مسلمانیه دلی باشه او خلکه نه لیلی لیلالا او زلطه دلی به هندگ مبادئی زائف یعنی تزویز وهم الآن مرتاحون في بيوتهم. دلوان تيان خلطان قربة سيسال ما على إخوان شيخ عاني دانشتينا. وهو المسكين هنا يعذب من أجلهم. دل أبيج لزي أوان لرس زاد أخوة أقصان التأثيري هيا. والله خواهي قول مبتلات أنك تأثير تانت ذكا أقصانا إنسان واي طبعي ضعيف أقصان تأثيري تذكا ايره خوشا و دانشتين است علاق من دریش کردیو خوشا بلام لوی لوی اقصان زود چکه نفسیت انسان ضعیف دبی تأثیر تیه دکاتن بلوان لما علی خوان است دانشتین و تیجو علی رست زایده خوی و من حال یان خلطان دلی به هندک بیرو باری پروپوچ هندک بیرو باری پروپوچ جهاد و کافرکان و حوریکان و آوادلین لبین اخوان عندك بيرو باري بروبوت اما دبي جماعة معنا بيدو الصلاة بقرينة برو خلافت بينينا و مسخرة استهزايدك لبين اخوان وهم الان مرتاحون في بيوتهم لما على ودانشتون بو اخوان دلي ابدا قصي باخلاقش دكن زارو قصي قور دكن لو اخوان لما على وآواوا تجلير دلي دي بز مرتدت كاتو اي هي مرتد خوتو حاكمك دو على قصر اخوي دانشتي خريك فاحشة زيناتو ليرا لو من ازياد دكي اگر وابی ونیا خو اوی تو فرقی چیه لگه من اگر هات سر و مسئله ای ایو وک سگ والد زبکان کوتین و دا توپن دا کجرین و کزلی تان بجوام نیا چند شرطه امریچگان چند شرطه عراقیان کشت چند یان کشت وک سگ عراق دکن با اشتباه دیان توپن و لیان دا کجر او اید علایی با خوی استا چوی خواهی و لمال خوی عدنان پاتسی با خوی چو امارات سمیر سمیدعی با خوی چو اورپای هر یک او چو زیک هی مرتد هی زندیق ایو جوانا سمین لکردی با قومی او طاغوتان چی ودتن سن سال با لکردی دا قومان کوی لسزنکانی بعض درزا او اللہ چی بون همون لی اورپان بون خریق فاحش بون همون یستان من دالیان شهاده برز برزی نیا همون دان خوین لمدرسان کورا کردیج لشاخکان دا کجرا او قدسیتا لچی هاد کورا کرد کره چو خاکان هر لخوین دنو ل خوشگوزرانی بون کردیش هر بچه و سیتو استا هموی کرد نخوینوان کره وانش هموی شهاده برز برز هموی مسئول هموی دستالات دار او میزانه لچه هیناتو اگر مسئله کوایی لیهات اگر هر کسو بو اخلاص خوشی دکا بو مبدع خوی دکا من بو خواه دکم توش بو کفر خود دکی روز قیامتی تو با کردستان پاداشت داداتو روز قیامتی خواه گرش پاداشتی من داداتو دلیو من اجل ان يقال عنه بطل بو ابن فلان کس بطل دلیل او زاو شته تر بو الا سی دی زار بزار نشانی بدن لسلاگ خطابی بو اینا او در بکاو اگه انسان فعلا نیتی خواه گوره نبی لو کاتنا خسان تأثیر دکن اگه لدنیا نیت دو شتانه بپیشی بجیری لیو دلیو الله خو راز دکن بلا اما اگر تو نیت دو او بودم تاوت بپیشی وکو کابرای و تمام ملثم بی کز ند ناسی تو چه عمل صالح بکی لبر خواه نگ لبر و کامل دن ناس و کفر ند ناس دو هلا ناو او برانش بتو این دم تاوت بپیشی بتو این خلق ند بینه تو صدقه اخلاص تا بی جیب و قصان نادی دلی ناو اللهی دجال دروی دکی من بو اشتانم نیم بطل یعنی پالوان بلین پالوان افلان کس اوزا فس پالوانت بیدن قشمریت بیده کن وأنه لا يريد أن يعترف خشية أن يقال عنه جبان. دلي أعلى بين أخوان دلي دزاني أولو نايق اعترابك بي عيب لدري بلين ترسنوك بي عيب لدري بلين روخا أولا الشرم على الشرم دري نلين خويرانا قلتو فلان كذ روخا بابلين أعزاي وبغيرته تواني مقاومي بك دلي أو جيهلي لبوشتاني دي أعلى بين أخوان توش فكر دكيوة خود زاروي لبوشتاني زاروي نفر دكوتا داوی شیطان دلی آخر والله استعتراف کم لعبران وزنم نامین حیام دتی دوای رغبت و شخصیتم کم دتو برام انسان لبوشتانی نیه انسان مهم لترازوی خواهی گوره کم نبدو بلای خلچی چونی قصی لسردکن مشکلی خواهن مهم من بین خوم و خواهی گوره صادق بم دلی و انه کباقی الذین سبقوه فی التحقیق لم يعترف الا بعد فترت دلی وجوکو آنی پیش خواهند تحقیق نکن تا معایق دمین نو بیانوی چند دست دکه حتی یجد و مبررن امام الناسی دلی در دانه ولی خلق بلین که اگر خم زور مامو و لوی اعترافم کردو دلی و مقدمه ایتی لوی زارو اعتراف نکن اول بین خواهند قصیده کن او تازه ایتی زار اعتراف نکن بلان با معایق تر بمینه تا لوي بيانو يدس كلا خلق بلكا عك جامني خصال ما والله هيت سمنا وبما لا باش صار التوال طاقته منما هم جانا مش قالوا اعتراف مكرت حتى يجدوا مبررا امام الناس بانهم لم يتحملوا التعذيب. لا خلق بلي والله من زور لبن تعظيم ما متحمل منكرت بداية زور خوم راجل اخر اعتراف مكرت او اقصان الدخنة بنجي دليل هذا الكلام يكون منه دليل الهدف منه عدة امور اقصان اذا كان تن مبستي كانت داهية كالشك دخنة خوراقريتو بيرو باورتو فيوانديا كانت دليل يكم يعني تشكيك المعتقل بنيتي في العمل جمان دخلنا النية تذكر دوكا آه نية تخواي جوري يعني نية تشتتر دخلنا جمان هل صمودي لو يقال عني أني صمودي أم لله بوي بيبكيتو كيتو بلي تخوا من أو شيء ده كان بوي بلين أعزاي يا يعني بلين بو خوا كرة ولا من بو أعزاي تين بو بوز خو مراقر طلع ما قال بو خوا بدل خم بو خوام كرديم باخلش بيم نزان باخلش نلين خوي راقر يعني باخلش بلين خوي راقر هز لوضعي من زيادة ناكم أنا ما ودي خلاص أو إنسان بزمي خلق نگوردره و بمدح خلچش نگوردره سلف دلین اخلاص اوه بزوری و کمی تو لعمل زیاد و کم نبتو اخلاص اوه تو خلق زمد بکه هیز لعملت کم نکیتو خلچش مدحد بکه هیز لعملت کم نکیتو اوه یکم ملبست دوام یعنی لجعلی یفکر جادا ان الكثيرين فعلا اعترفوا و خرجوا دوام ملبست یعنی دلی وایلی ده کم بیر بکه بلی خو والا زور لخلق ده جری و اعتراف ده که برده بی من بوب من زور خلق اعترافي كردو بربو وخرجوا وقد اعذرهم الناس خلش عذري بوينان وتيكا اجيان تحملي نكردو او يجب الشرو تلي منيش زور خلق اعباه مني جوابكم او الريد لو خوش ذكت ها وكو ابليسي بلا موت من هروي اعترافت كلتا خود خود بتي اعدامت خستا قرداني خود يا قيامتي خود دويران كرت صبر بل وخرجوا وقد اعذرهم الناس وكان ذلك بعد عدة ايام من اعتقالهم لباشا ماويك جيران اعتراف يعني كده لم يشتعوا ماويك جيران فيبدأ الشيطان يقول له الشيطان ده تصدى بيني تلو بيني اميري هميان مسؤولي هميان ده تصدى لمدير سزني قورا بخوي ده ابليز وزاري تداخل لك قال لي انا هو ايوه نازان ده دلي انت احتملت اكثر دلي احتملت اكثر منهم تو لوان زياتر تحملت كرت فلو اعترفت بشيء بسيط اگر شتيشي كم بلي لا احد يلومك خلق لو مناك خلق شتر كم ترخوي راقر تو زورت الخود راقر يستبرج بي خلق لو مناك دلي ويبدأ باعترافي دلي بالتفكير باعتراف جزئي وعن نفسي فقط دلي كاك جيان دي ما دم وابام شتيك بس لسر خون بلين شتيشي بتسوق بلين بلكو برم بدن بلكو نزاتم بي زاري لسر خون ديلم دلي من كل سوبرانم ديلم شتیوان عالم دلی باش تک بلم لسه خوم او ده کشتی چی بود لسه رخوی سر دعوه که دانه کوت دعوه تواب و سلام و انتهی به اعتراف کلی دلی تاوایی لده همو شد اعتراف چکا اگه تو یکت دایه او لید ناگر او ده کلی یکشی ده بتن و عن کل ما من دلی و عن کل من یعرف و کل ما یتوقع هذا اذا لم يسقط دلی هموش تی دلیتن اوی دی زانه و اوی آگایلیتی اگر نروخه کر روخه تواو هموش شد دلیتن او اگر باس فکرد لو کردو که خلکی ما و ما بکو وابو اعترافی کردو دوی بر بو فکرد لو آنه کردو فکر لدوی شید کیتو چون که ابن القیم دلی معالجه ارادات سردل نارحتر لمعالجه عمل کردن یعنی انسان اگر او اراداتانی بسردلی داده اگر پالی پیونا دفعی کرد او کاتبر او عمل کناته اگر معالجه ود نکر و از آنی او ساده و تد کوره دیلی با خطرات بس دلم دا بی بیرد لو کرده و اگه خوم تسلیم کم چه ده بی و دستت با فکر لیکرز لیکت داو ضرب و جمع و تقسیمت کرد اگر خوم تسلیم کم چه ده کم او خطراتان ابن القیم داره لابردنی آسان تره لابردنی عمل چکا اگه ود لا نبرد او ماوه دو او دب دی دی فکر لیکی دب تا اراده دو او اراده که دب تا عمل دو او عمل که تیکو تی تاو علاج نکری اگر تو خطرات دلت علاج نکرد لو انسان بیر لطوان نکرد ابن القیم دل اگه بیرد لطوان کرده و دی رازه نیو او زد تأویل بو خود دینی او زد توبه دکم او زد نازانم چه دو او سبر سبر دفت اراده و عظیمت تیده دو او اگر موانع لن بیر بردمت دی که تعمالیش بو انسان هول بده خطرات دلی اصلاح بکردن دائما نیل خطرات خراب بسر دلی دلی اگر هات دو او عاقبتکی دخوی دبینی بروشوینش خراب دبات د دوم يعني التشكيك بإخواني، يكم يعني تشكيك بشخصيتي خوي دوشت يعني ما بستوتمان، يكم يعني تشكيك بنيتي، دوم يعني وايلي بكن فكر لوي بكاتو كبر بيتم. خالي دوم لأسلوب التشكيك، التشكيك بإخواني ديخانا قمان لبراكاني. اگر بونا اتواني نفع دي ببينن نيتت نقور دراو هروكو خود مايتوا و جد نداوي كاكا خلق هموي بربو كي مشكلي خوير كسو بو قيامتي خوي دكاتن. من صبر دقرم خواهي قورو اشتوابي برم دادا بمعصيد من برنابم ليرا معصيتي خواهي قوركم خواهي قورا قد قد اكارم بو آسان نكا و هر كار كار آسان كرني چه خواهي قورا بوم نكا او خلق بوم كا حتما لمقابل شته دايكا او شته دينم لناو داداتن بو ادا بي اواف كرب كاتو انسان. دوميان التشكيكو بي اخواني خوتو كبر بوي يعني استاذ زور خلق جيراو بربو خوم زايدا كان لإشي خواهي نوستاون ونيا سلمانا ايش اخوان دكن بخواهو دين هر دروا هموش من وازي ليبيني هر دروا خلچتر الا ده دبت صاحبي بلان تو زارو چه زرر دكا تو بر بلسزن تحمل خود زرر دكا خود دين خود دور ريني جماعة جيلتوني لبرتو ايش اخوي راقل لبرتو ايش اخوي زيادو كمكا او ايش اخوي دكا دين اخواه لبرتو منازي اخوي ناقوري ولا بلان تو اگر دور رايت خود دور راندت خود قيامتي خود تفوتن بو انسان لنا نامي جيبه وبدا آخر جماعة واب شغل ده بي قيامتي خود لازمه يسا خود مسؤولي خودي روج قيامت خود زرر دكي كس زرر ناك بلي ولا خواه من بوي خوم رانك خلق خوي رانك هر كسو مسؤولي خودي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هر كسو كتابي لمليتي ويوم القيامة يلقاه كتابا منشورا اقرأ عليك كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هر کس رو حسابی خوی لگل دکره، هر کس رو عملی خوی دادریت دستی، هر کس رو ترازوی خوی هی هموی و کوی گوانه. کس توانه کس حل نگره، الا مگر کسی خلکی چی گمراه کرده به، اوان توانه که دوقاته، بلام اوانه گمراه یعنی که دیخو عقوبه کن سقوط نبه، بلی اولا خواه فلان منی گمراه کرده، یعنی کسی خلکی برو خیر برده، او ازری لوی تر زیاد ره، ببیوی لازری اوی تر هیچ کم بکاته. بو انسان هول بداتن قيامتي خوي نفوتني لبر او قصه هيجو بوتانا التشكيك باخواني دتخنا قمان لبراكان ويكون ذلك بالتركيز على بعض الامثله والمصطلحات دليل السنسيه هندك زاراوه هندك زاراوه لصر زماني انا او زاراوه الناس تاكل الدجاج وناس تقع في السياج خلتي جوش دخوه وخلتي كوتو تقفص ودلب هاي هاي دلی خالچه اگل خوش گذرانی و خالچه اشیل وضعیه او او قصه شیطانیانه ناس تأکل الدجاج دلی خالچه اگه مریشک دخوا و ناس تقع في السیاج خالچه اش دکو تقفصو دکو تناو سیم و زندانو دین او قصه ابلیسی او زا قصه یوان هیا خو انسان ناتوان قصه کانیان بجمیریت دلی و یخاطبون المعتقل بصیغة انه متورط دلی مورط توریط مورط توريد يعني خلچك توشي كرديا خلچك هناينا او وزعي وانه مجرد ضحية لأناس انتهازيون دلي او ضحيي خلكانك انتهازين يعني لفرصت دقلن خلچك بغير خوان سر دكون خلچك دكنا قرباني خوان بو خوان سر بكون دنيا خوش گزراني بين ندست وانه مجرد ضحية لأناس انتهازيون دفعوا به الى السجن اوان خستی یعنی سزن بوی خوان لو لاوا بوی خوان خوش جیان بنو خوان خوش گوزران بنو خوان تا تا واب منو خلچه اگه دخنه خزمت خوان سزن دا کرده دا کجره مشکلی اوان یه دین او قصانت پیده لین ضحیه اوه یعنی فیده بوی تیه فیده خلچه مصلحتیه بوی تیه فیده خلچه نیت ناپاکه بوی تیه فیده خلچه لدو دنیای خویتی لیره انتهازیون دلی چی کاری اي وتويت من او كلمه ترجم انتهازين وكسان له فرصه دقر دائما بخلك سردك وكيف بيت سرشاني خلشك بوي خول سربك بس بمصلحتي خلك مصلحتي خود بخيت بيشو قازان زي خود بخيت بيش قازان زي خلك شو دليله فرصتك يعني انتهاز انتهاز فر ينتهزون الفرص لفرصة دقر فرصة ايش يعني دس كوي بوي خوان برو بيش بمن خلشيش برو دعاو بينا اوه يعني تيان اتوان تيكوتان دوا تيكوتنك تيكوتوكي جيل اقاد لخواميه دلين وهم الان في بيوتهم وهو يعذب من اجلهم دلين اوان استال مالي خوتانن لماري خوان انتوج ليرا سزادة فبرام انسان ليرا دا بموقفي وكو تشيبي بزانن بيرتانا ليرا دا بموقفي وكو تشيبي وكو الصحابي بيغنبري عليه الصلاة والسلام لما كي وتيان بيت خوشة استاتو لماري خود بمحمد لزيتو بي استا توضيح او قسم دادم كسي اش ناسو استفادي لي بقابلي حاحا خواني ناي ترز محمدي واماشيان بردي تاولاي اوانا لين توضيح دادم بو قسي خو وتيان بيت خوش ابو سفيان فيود استا محمد لزيتو بي تو لنا معلوم نالي خود بي وتينا والله نك بيم خوشني استا محمد لزيتو من لنا معلوم نالي خود استا بيم خوشني من ليرا ما او لا يدرك اقلا بي بدا سيري او ايمانة بكن سي ايمانك لنا او ازيتي او شيري او شمشيري لبشتي دون لولا يدردين للي والله من لبغض عام حزناك محمد لا يدرك اقلا بي خامي محمد يدرك اقلا بي بدا خامي خويني اشم شير بيستي كون لك لد لد يانكر كول يانكر او زد دعاي ليكر سد دعاي جكر وزام شير دزاين لو روجي بلي اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ابو سفيان دليك دعاي كيك الزور ترسام حتى قريش هم يليك شان او دعا وكاتع او دعاي كزانيا او دعاي دعاي كسيتي اعتيادي مي ترز لجاني انيشت حمويا وكو بيغمبر جرسهم لما كي دعاي كروتي والله اللهم عليك بفلان وفلان وفلان يجيك ناوي يعني هنا سراني قريش دي خواه اوانا لناوي يعني بدي يجيك لناوي يعني حتى دانيش يعني للسفر بكرة عتبي بنازم كاما يعني بو دائما حرصيات يعني لذا قردي زين دعاي بيغمبر كاري تيدا كاتب حتى الشوي لسفر خوتن او كومل يعني بستاو لناوي خواه يعني خوتن بوي سلامت بيش شيرك يعني قول جاكال لناو مزليس هلي قلتو بردي خواردي لناو مزليس بردي خواردي ما بست ما بي الصحابي ليرا موقفي تسيبو بلتي من توش من نالم ليرا بلي والله من ليرا ما بيم خوشني اميرا كان بلا من بو قيامتي خوم ديكم اوش بو قيامتي خوي ديكم كاوش يعني درويا والله هركس يقل رقم مسلمان انجيابي دزاني اميرا كان يعني لتوزعك هركس يقل انجيابي دزاني أميركاني مسلمانان الصادقة منو أنا نعلم أخير يعني لبرلمان ومرلمان إنه هم دم أو معانقي أو مرتديدا كانوا دو قيل جو كافريدا كانوا لسه سفر أو مرتديدا هذا نشنو دعوة أو زنديق أنا منو أنا نعلم من أهل الجهاد دلهم حتى أجر بوز زيادة اطمئنان تان سير مبحث قيادة جماعات جهادي بكن لجهاد واجتهادي بيخوين نوا بزعم تنفع الشيء اللي ده بينا چونکه خلق امیر جماعت جهادی به جماعت جهاد دائما خلق دا کجن و خلق تیرور دا کنو اوی ببتا امیر یعن معرسترین کسا بو فتنه معرسترین کسا بو کشتن همون خلق نابتا امیر جماعت او امیر او جماعتا نتوان رخوش گزرانی بشه چونکه تیروری دا کن لناوی دادن دای کجن خلق که لگل بخوین خوی لگلیتی مخل چه مصلحی نینه لی قبول نکن انسان چه مصلح چی بی و انسان چه شهوانی بی بو خلقی لگلت خلق چه صادق معامله بخوین خوی دا کردن فلا موانه دی که دبنا مسئولیان بای دنیای بدست بینن بای پرنبای چو خاتی بکن والله بس سیر علی لاپیری بکن بزم آغایکانی ناو کوره و نازانم دربگو او آغایکانی عشیرتکان او حال شکوت دکن بروا بکن بلا موکو آغای چی زلیل آغای چی بدست لن آغای او کرتبالا و شموله و هیچی بدست نیا و هر خوی فش دکاتو هیچی شی بدز نیه خویلی خلطه اویش آوه هیچی بدز نیه هیچ الحمدلله خواهی گوره در دنیا زلیلی کرده پیش قیامت همو یاد بلام جماعات زیادی الحمدلله وانی سپاس بو خواهی گوره ببست مگر کسی اقصانه شکر انسان جیبو رانه گره و هم الان فی بیوتیم و هو یعذب من اجلیم اوان لما علی خونه تو لپینا اوان ازید دکری هر کسی بو قیامتی خوی دکا یحشر الناس على نیاتهم هر کس او بنیتی خوی خوای گور حشری دک من بو زیاد و قیامت خو ماتم یعنی اگر استتو بر اورپا بسی نمونه قاو خاطرتی که دد بابلین کا گجن لری خلق کور خود لو رینا راحت بخوا و لو پاری دد با بخوا من بس کی پی پاره او خو تو از لوز عقد نا گور منیا اگر یک بابل کور او خاطرتی بو پاره دد با بخوا کو ریکزو نا راحت دل تو خوا ریکزو بو پاره دم با دل خون پاره دم دزم بو پاره دم بس تو کسی که بد باعث اروپای پارشی بدهیت، قایتی با امیرک بن باعث باشد پاری دادمی. قيسي ونيا ممنون شدم باش لا شي هتا تاي لا سر اورو فاشي دي بسم دينم لي دابنم بسم شهاده لا اله الا الله لي دابنم بو توزا كاخزك بدس بين او شهاده لا اله الا زياتر بتو دبي لنا جهاد وشهاده قيامتش بدس دينم ان شاء الله يعني ما بس اقصى ابليسيانا لنيت انسان نقول ما بوكس دين دارينا همو خلق مرتد بتو دبي ايما هر مستقيم من لسر دين خوما و همو دنيا جبوبتا مسلمان نابي ايما هجل وزعمان قوري هر كسو بو قيامتي خوي ديكا فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة خواهي قول ده فرمي فقد فاز فوزا عظيم هر كسي لسر اقر درباز بو و ادخل الجنة تونا باش ده فقد فاز فوزا عظيما وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور خلق باهر لو متاع غرور بجي مهم من لأقر مزحزح بن بتما بهشت هيت علاقه والله يا قسير اميره كان بكم هو يكم ذا خوي غير رسستي عن هدايه ميدا لم يجب لازم لدين هنا لم يجب والله مخمن بو عند دين داري ناكم والله مو اميراني من يا برد جهه اهل جهاد نبون اهل السرود بونو اهل مولود نبوي بونو اهل طبل توبينو فرقه موسيقى اهل اوكشتان بون لو اخر كاروان كان نغان بس لام خون بوان دین داری نکن. هر کس او بو خون من دیکن. هر که اتنیت من واب ولی بخالق دین داری که او مشرکی نمیل نیت من. شرک من بو خواب بریار دن نیت من. عمل بو خالق دکن. خب پیغمبر علیه الصلاه و السلام نفرمی سه کس قیامتی هم بو خوش ذکری. یکش هم مزاید دکن. ولی خواه لپناو تو بدن نخر. لو متحد بو. فقط قیل متحدش کرد. بوم ن. اگر بوم ند بوایا متحد زم هیچی لکم ندکر دیو. ایش خود دکر تواو. لو انسان تابت وانا عملي بشارته وادعاتره للقبول مدعاتره وخواهي قول زياتر ليت قبول لك خوش زياتر ثابت دبي ويحاولون ادخال فكرة ان لو كان مسؤوله دليت تعذب مكانه لاعترف دليت ادانه او اعتقادت بودروس كان اجا مسؤولك لزيتو ازيد بدرا بها استا تعذب ليلة العذاب ولجير ازيد بها لاعترف اعتراف دكت آوات بيدلك دانوس أو مرتدانان عضلع أو زلان تان بيني تن خلق لبيناي خوي سوتان تن خلق لبيناي خوي بكشتن دا تن دها صالة بهزارها قنزي كرد بردي عن السر كومانيستي و بيديني و كفر و بناي كردستان دايك مانا و تا دايك مان لبردست دجمني دابي منا بخاريك ايز بينو قلت يان بخش يان لك ريك تنازولي لكرداتي كرد حر يكم روش قلت يان بردي عن انقرويتي با كردكان صدق دانين تبا بقى كواز لس اوي بين السلام المسلح بيني لقل حكما باواز للروبو ربو نويت سكداري بيني بصنا عملية سياسي وديمقراطية او الزليلة يكسر روخاو دورا انسان نابوها بانسان مبدئي انسان مسلمة على اساس لهمو يان بغيرة ترو لهمو يان قورة ترو وفعلنش لم يجوي خوي لهمو يان كم خيانة ترا يعني او زلانا لم يجوي خوي لهمو يعني كم خيانت ترى هل كم كردي دي قرين لجيان يخوي صد زار خيانتي كردية ظلام او كم ترين خيانتي كردية لهمو يعني برو ميجو يعني بخينو حتى بالي او بيغمبري كرد لو يتو مرتد بو لكردهات يكي خوي ها كرد او بيغمبري قيتي لو او حالتي تو مرتد بو لكردهات يكي خوي كرة بخوانا عويدة من والله هاواري عند كردي بككا اپو يعني لباتي خوا داوند اپو هواری او یان دکر تن در جمله هم بو ما او گلگل یان جی اینا الحمدلله باز باز دین ناسی اخلاق یان دناسی دلی و یحاولون ادخال فکرت ان لو کان مسئول تعذب مکان و دلی لاعترف فضلا عن انهم یحاولون اقناعه دلی دانه او فکرت بو دروز بکن که اگر مسئولکی تو لی ربای اعترافی دگر بو تو آوه کری خود را دگری بو تو آبی عقلی بو آم مصلحت خود نازانی او قصانت بیدلی او قصي الناشرين جبوي بالشي دلي فضلا عن انهم يحاولون اقناعه لسر والنقبز ادخال فكرك دلي هر قناعتي شي بيبكن دلي ان الذين يعملوا معهم مخترقين دلي اواني تو اشيان لقدكي لخو معنا اي ما تشونتو معقر اگر شتيك معنا نبيلنا اوتان اواني تو سوين بسري عند اخوي دلي طبعا ما الحملة سوين بسري كزنا اخوين او الشركة ما بستم آوا يعني واد زان إما أو أفعال أرمه أوانا تو واد زاني بابولنا أوانا شكر لخو معنا جربة جري بيوندي معنا جيل أو كويو من تسليم ذاكن هاي جيل دلي ما خلق من لنا قيادة اگر من تو چون كوتية دست من چون اتو من گفت همو معلومات اك من ددني وهم دلي في السجن بناء على معلومات تصر بدل من الذين يعملوا معهم او معلومات ما لخلق قول قلت ويشان لك دكي بوية تو يستع لزنداني بوية كوتية بردست من التشكيك بإخواني لوش هموي ما بس يانسيا بتخن قمان لبرا كانت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.